ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. يبقى بيقنط عشان يدعو الناس، أو قال اللهم اشدد وطأتك، يعني أخذتك الشديدة على مضر أهل مكة، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني مجاعة. ثم يجهر بذلك. آدي القنوط. في فوائد هنا بقى، القنوط في الصلوات الخمسة مش في صلاة دون صلاة، وعند الإيه؟ النوازل. الفائدة الثانية المهمة قوي، إن قنوط النبي بألفاظ موجزة قليلة. أدي النصين اللي وردوا في القنوط، قلناهم في قد إيه؟ في دقيقة. فواحد عايز يقنط بقى عند النوازل في الفجر والظهر والعصر والمغرب، يقنط، يقنط في قد إيه؟ 5 دقائق. حلو، 5 دقائق. حلو، ها، ألفاظ موجزة، مش يقعد يتفنن، ها، وينغم في صوته وصوته عاجبه، يوم يصلي بينا الصبح في 5 دقائق ويقعد يدعو ربع ساعة. ايه الكلام ده بقى؟ النهارده في رمضان يقول لك النهارده ايه؟ شريط دعاء القنوط، مش عارف ايه شريط، يعني شريط يعني ايه؟ يعني ساعة ونص دعاء. ما ترحموا الناس، قنوط النبي كان موجز، 5 دقائق حلوين قوي. اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي فلان، اللهم عليك بفلان، وشكرا. مش نوع بقى اللهم نجنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ما تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تخلص. اللهم نجح شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين وكبر الصغيرين وصغر يا حكاية. المسألة بقى دخلت في موضوع تاني خالص بعيد عن السنة، اوعى تحتجلي بزيت او بعمر. ده اللي ورد عن النبي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، ما حكم القنوط في صلاة الصبح فقط؟ قلنا بدعة. القنوط في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل وفيها مع بقية الصلوات إيه؟ الخمسة. مش أنا اللي بقول بدعة، ده الصحابة بيقولوا بدعة، مش أنا، الصحابة. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. عن أبي مالك الأشجعي قال كان أبي، أبو ده صحابي، كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان. يقول أبويا صلى وراء النبي وصلى وراء أبي بكر وعمر وعثمان. أي نعم. فقلت أكانوا يقنطون يعني صلاة الصبح بس؟ قال لا، أي بني محدث. الصحابي بيقول لك دي بدعة وصلى وراء النبي. طيب المذهب إيه بقى؟ الأحناف والحنابلة والثوري وإسحاق وابن المبارك، كل دول قالوا القنوط في الصلوات الخمسة عند النوازل، الفجر بس يبقى بدعة. الشافعية قالوا القنوط في صلاة الصبح سنة. ولازم تعرف في فرق بين الشافعية والشافعي، مش أما أقولك شافعية يعني تلاميذ الشافعي، قالوا سنة، سنة. وبعضهم كان يجيب سيدين كمان سهو لو نسيه ولا حاجة، سنة. طب ليه؟ قالوا لي ما رواه الجماعة إلا الترمذي، حديث صحيح، عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبي في صلاة الصبح؟ قال نعم. قبل الركوع أم بعده؟ قال بعد الركوع. قاله سيدنا أنس سألوه النبي قنت في صلاة الصبح؟ قال أيوة. تقول أنت تقوله بدعة؟ إيه كمان؟ قالوا روى أحمد والبزار والدارقطني والحاكم وصححه عن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ايه رايك بقى؟ وصلتوا معايا الحاجه؟ نقنط في الصبح ولا ما نقنطش؟ طب والحديثين دول نرد عليهم نقول ايه؟ سهله خالص خالص. اما الحديث الاول سيدنا انس بيتسال النبي قنط في صلاه الصبح ولا لا؟ قال نعم. هو ده في دليل؟